بيبيانا ديما معنا. هذا البرنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض، وقد فرغنا من الفصول الستة التي تناول فيها معجزة الإسراء والمعراج وما حدث فيها فوق السماوات العلى من مناجاة الله سبحانه وتعالى والدنو والقرب، وما ساقه كل فريق من الأدلة لنصرة رأيه فيما اختلفوا فيه في هذه الرحلة المباركة، من حيث كونها بالجسد والروح معا أم بالروح فقط، إلى غير ذلك مما وقع فيه الاختلاف بين جمهور أهل العلم، والمؤلف اجتهد في أن يسوق أدلة كل فريق. واليوم يشرع في بيان ما عد الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم من الكرامة في عرصات القيامة. وقد ترجم المؤلف لهذا الفصل خلافاً لما ساقه في بعض هذا الباب من الفصول من عدم الترجمة إليها. يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفصل الثامن في ذكر تفضيله صلى الله عليه وسلم في القيامة بخصوص الكرامة. تفضيله صلى الله عليه وسلم في القيامة بخصوص الكرامة. الباء هنا تحمل على إفادة معنى الحال، والمعنى تفضيله صلى الله عليه وسلم في القيامة مختصاً بالكرامة، حالة كونه مختصاً بالكرامة. كما تقول العرب: خرج فلان بثيابه، والمراد مرتدياً ثيابه. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قوله جل من قائل: وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. قال المفسرون في الباء هنا بأنها تفيد الحال، بمعنى دخلوا وخرجوا كافرين والعياذ بالله. حدثنا القاضي أبو علي. أبو علي هو الحسين بن محمد المعروف بابن سكرة وبابن حيون، والمعروف أيضا بابن فيرو. وفيرو لفظ أعجمي يفيد الحديد، وهو من ألفاظ اللغات الرومانية التي منها الأسبانية والبرتغالية والفرنسية والإيطالية. وقد عرفنا في لهجتنا الليبية هذا اللفظ في العامية الليبية فيما يعرف بصناعة التريكو، حيث يعبر عاملات هذه الصنعة بقولهم الفر. فالفر هو بمعنى الحديد، وهو يطلق أيضا على تلك الأسلاك التي في عجلة الدراجة، ك كما يسميها الليبيون تلك الأسلاك بالفروات. وأبو علي الحسين ابن محمد رحمه الله من علماء الأندلس هاجر إلى المشرق فقابل بعض أهل العلم في أفريقيا في القيروان وفي مصر وفي مكة وفي البصرة، وتلقى عن عالمين كبيرين من علماء المشرق اللذين سوف يذكرهما المؤلف بعد ذكره للقاضي أبي علي، وهو الأندلسي المتوفى عام 14 بعد 500 في معركة قتندة كما مر معنا مرارا وتكرارا. حدثنا أبو الفضل. أبو الفضل ليس المراد به القاضي عياض هنا، لأن القاضي عياض يروي عن القاضي أبي علي، وأبو الفضل إنما هو أحمد ابن الحسن ابن خيرون البغدادي العدل المتقن كما قال عنه علماء الحديث، والمتوفى عام 88 بعد 400. وأبو الحسين. أبو الحسين هو المبارك ابن عبد الجبار، ويعرف بالحمامي أو بالحمامي، كان خيرا صالحا توفي عام 500. وهذين العالمين الجليلين يريدهما القاضي عياض في الحديث الثاني من كتابه الشفاء، فثاني الأحاديث التي أوردها مسندة في كتابه الشفاء يريد اسمي هذين العالمين في ذاك الحديث ويسميهما باسميهما، وهنا لم يفصل وإنما اكتفى بالكنية أو باللقب فقط. نعم. قال أخبرنا أبو يعلى. أبو يعلى هو العالم البغدادي أحمد بن عبد الواحد الملقب بابن زوج الحرة المتوفى عام 450 للهجرة. نعم. حدثنا السنجي. السنجي هو أبو علي الحسن بن محمد المروزي المنسوب إلى سنجي مرو، وقد نزل بغداد وتوفي عام 427. حدثنا ابن محبوب. ابن محبوب هو محمد بن أحمد، وهو أبو العباس المحبوبي راوي جامع صحيح الترمذي رحمه الله. حدثنا الترمذي. هو أبو عيسى بن ثورة الحافظ المتوفى عام 279 كما مر معنا مرارا. حدثنا الحسين بن يزيد الكوفي. هو المتوفى عام 244 للهجرة. حدثنا عبد السلام بن حرب. عبد السلام بن حرب النهدي أخرج له أصحاب الكتب الستة. نعم. عن ليث. الليث هو الليث بن أبي سليم القرشي الكوفي العابد الزاهد المتوفى عام 138. عن الربيع بن أنس. الربيع بن أنس هو الإمام التابعي ابن الصحابي أنس بن مالك، وقد توفي عام 139، وهو تابعي صدوق خرج من العراق إلى وسط آسيا وروي عنه الحديث. عن أنس رضي الله عنه. أنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه والصحابي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم المتوفى عام 93، ومن المكثرين في رواية الحديث، فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا 2286 حديثا. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يبين أنه عند بعث الناس يكون أول من يشق عنه القبر ويخرج، ثم تليه البشرية في قيامها من قبورها. أنا أول من يشق عنه القبر إذا بعثوا، وأنا خطيبهم إذا وفدوا. وهو المتكلم باسمهم إذا وفدوا على الله سبحانه وتعالى، لأن الناس يحشرون في المحشر ويضيقون درعا بالانتظار الطويل فيه، فيلجؤون إلى الأنبياء يسألونهم الشفاعة لهم والتخفيف لهول المحشر، فلا يجدون إلا النبي صلى الله عليه وسلم يجيب طلبهم، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بحساب الناس إلى الجنة أو إلى النار. وأنا مبشرهم إذا أيسوا. النبي صلى الله عليه وسلم يبشر الناس بالتخفيف عنهم إذا أيسوا. واليأس هنا يعني فقدان الأمل، فاليائس فاقد الأمل في النجاة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يبشرهم بالتخفيف عنهم لهول الموقف. ويائس في لغة العرب المشهور في استعمالها يعني فقدان الأمل كأيس، ولكنها ترد أيضاً في استعمال العربية بمعنى علم، وفي القرآن الكريم: أفلم ييأس الذين آمنوا. ومعنى ييأس هنا بمعنى يعلم، وهي لغة من لغات العرب تستعمل يائس بمعنى علم. لواء الحمد بيدي وأنا أكرم ولد آدم على ربي ولا فخر. وفي رواية ابن زخر الإفريقي عن الربيع بن أنس في لفظ هذا الحديث: أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا، وأنا قائدهم إذا وفدوا، وأنا خطيبهم إذا أنصتوا. الحديث الأول الذي ساقه القاضي عياض مسندا هو في صحيح الترمذي تحت رقم 3610، ويورد المحدثون حديثا آخر عن أنس لابن زحر الإفريقي، وقد قال عنه الإمام النسائي إنه لا بأس به، وأخرج له الإمام البخاري في أدب المفرد. نعم. وأنا شفيعهم إذا حبسوا. إذا حبسوا أي إذا تم إيقافهم للاقتصاص منهم. وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هنا تندرج في الشفاعة العظمى، وتندرج في شفاعة الشفاعة للمؤمنين الذين يشفع فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيخرجون من النار أو لا يدخلونها أصلا. نعم. وأنا مبشرهم إذا أبلسوا. لواء الكرم بيدي. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق لواء الحمد، وذكر في هذا الحديث لواء الكرم، وإنما استحق الكرم للنبي صلى الله عليه وسلم بالحمد، فهو كثير الحمد لربه، وهو صاحب الدرجة العالية التي يخص بها ربه سبحانه وتعالى في الجنة. وقد جاء في بعض الآثار أنه أول من يدخل الجنة ومعه الحمادون، والحمادون المراد بهم كثير الحمد. وأنا أكرم ولدي آدم على ربي ولا فخر، ويطوف علي ألف خادم كأنهم لؤلؤ مكنون. النبي صلى الله عليه وسلم يخدمه في عرصات القيامة وفي الجنة من الخدم ما ذكر عددهم بألف خادم، والألف هذا قد يكون لمجرد التكثير، ووصفهم بأنهم يعني كاللؤلؤ المكنون، والمراد باللؤلؤ المكنون الذي لم يمس، محفوظ ومصون ففي صدفه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسعى في خدمته هذا العدد ممن يسخرهم الله سبحانه وتعالى لخدمة رسوله صلى الله عليه وسلم إكراما له. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه: وأكسى حلة من حلل الجنة ثم أقوم عن يمين العرش، ليس أحد من الخلائق يقوم ذلك المقام غيري. حديث أبو هريرة رضي الله عنه يرويه الترمذي برقم 3611، وفيه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يكسى حلة، فالناس كما هو معلوم يحشرون عراة غررا، والنبي صلى الله عليه وسلم يكسى هذه الكسوة البهية كما يكسى أهل القرآن، كما جاء في بعض الآثار أنهم يكسون ويكسى آباؤهم أيضا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما نبي يومئذ آدم، فمن سواه إلا تحت لوائي. الحديث يريده ويخرجه الإمام الترمذي تحت رقم 3615، وهو من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي حتى آدم عليه السلام إلا وهو تحت لوائه. وهذا معلوم لكرامة الله سبحانه وتعالى نبيه في المحشر. وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر. وعن أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. حديث أبي هريرة يرويه الإمام مسلم تحت رقم 2278، وهو لا شك سيد ولدي آدم عليه السلام. وأنا أول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع، ولا فخر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر، وأنا أول من يحرك حلق الجنة فيفتح لي فأدخلها فيدخلها معي فقراء المؤمنين ولا فخر. حديث ابن عباس رضي الله عنهما يرويه الإمام الترمذي تحت رقم 3616، ويخرجه الدارمي أيضا تحت رقم 48. وابن عباس معلوم أنه من المكثرين في الحديث، وهو أحد العبادلة المعروفين من أبناء الصحابة عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص. وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 1660 حديثا، وقد توفي عام 68 للهجرة. وعن أنس: أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الناس تبعا. حديث أنس يرويه الإمام مسلم تحت رقم 196، وفيه إشارة إلى أنه أي رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الناس أتباعا في عرصات القيامة، وهذا لا شك فيه لأنه هو خاتم الأنبياء والمرسلين، فهذه القرون المتطاولة ليس فيها إلا مسلم وكافر، مسلم مؤمن بالله ورسوله وهو من أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكافر لا حظ له في الجنة ممن يدعون اتباع أنبياء الله ورسله السابقين. فلا شك أن يكون نبينا صلى الله عليه وسلم أكثر أتباعا في الجنة. وقد تقدم في حديث ابن عباس أنه أول من يحرك حلق الجنة، والمراد بها يعني هذه الحلق التي تكون على أبواب الجنة، فيدخل يفتح له ويدخل الجنة مع أصحابه من فقراء المسلمين كما بشر المؤمنين بذلك. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد الناس يوم القيامة، وتدرون لما ذلك؟ يجمع الله الأولين والآخرين. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأنه سيد الناس، والسيادة للنبي صلى الله عليه وسلم ثابتة بهذه الأحاديث المتضافرة، والسيد هو الذي يقصده الناس في حاجاتهم، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يلجأ إليه الناس، وهذا ما يفيده هذا الحديث، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أصحابه: أتدرون لما ذلك؟ وعند بعض أهل الحديث: أتدرون بما ذلك؟ بما نال النبي صلى الله عليه وسلم هذه السيادة؟ وهذا الحديث صحيح، يرويه الإمام البخاري ورقمه عنده 4712، وعند مسلم رقمه 194. فالحديث يرويه الشيخان، وفيه إشارة إلى هول الموقف وتحقيق الشفاعة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم، ذلك أن الناس في المحشر وبعد الانتظار الطويل وفي الحر والقيض الشديد والعرق الذي يغرق فيه الناس بمستوياته المختلفة بحسب ما لهم من الآثام، يهرع الناس بحثاً عمن يخفف عنهم هول الموقف بالشروع في حسابهم وإدخالهم إما إلى الجنة أو إلى النار، فيقصدون آدم عليه السلام، فلا يجدون عنده إلا النداء لنجاته بنفسه: نفسي نفسي لا أسألك غيرها. فيقصدون غيره، وفي بعض الروايات أنه يخبرهم بأنه كان قد وقع في الخطيئة حينما أمره ربه أن لا يأكل من الشجرة فأكل منها، ولهذا لا يجرؤ على أن يسأل الله سبحانه وتعالى في عرصات القيامة، وقد غضب الله في ذاك الموقف غضبا شديدا. فيلجؤون إلى نوح عليه السلام، ثم إنه يجدونه كذلك يسأل الله: نفسي نفسي لا أسألك غيرها، لما كان قد فرط منه من سؤال ربه أن ينقذ ابنه على ما كان عليه من الكفر، فلم يحقق له الله ذلك وأغرق الغلام، بل جاء القول رداً عليه كما قال الله تعالى في سورة هود: فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فيقصدون عندئذ خليل الرحمن عليه السلام إبراهيم، فيجدونه كذلك يسأل الله النجاة لنفسي، نفسي نفسي لا أسألك غيرها. وقد كان إبراهيم عليه السلام قد وقع في ادعاء حينما سئل عمن حطم الأصنام، فقال تنبيها للكافرين على كفرهم وأنهم يعبدون آلهة لا تعقل ولا تفكر ولا تتكلم، بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فيستعظم في عرصات القيامة هذا الموقف ويقول اسألوا غيري. فيقصدون موسى عليه السلام كريم الله، فيجدونه هو الآخر ينادي يسأل الله نفسي نفسي لا أسألك غيرها، ويدعوهم إلى أن ينظروا غيره، لأنه قتل نفسا بغير حق كما جاء في القرآن الكريم حينما دخل السوق ووجد فيها من الناس من يغلظ القول والتعنيف لأحدهم فضربه لطمه فقتله، فوكزه موسى فقضى عليه كما قال الله جل من قائل. فينصرفون إلى عيسى ويسألونه بأنه هو روح الله وكلمته ألقاه إلى مريم، يسألونه أن يخفف عنهم هول الموقف ويسأل الله التخفيف لهم. فلا معصية له يظهرها ويبديها، ولكنه يحيلهم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، فيجيبهم إلى حاجتهم بأن يسجد لله سبحانه وتعالى ويحمده بمحامد كثيرة يعلمه الله إياها، ثم يرفع رأسه فيقال له اشفع تشفع سل تعطى كما جاء في بعض الروايات. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه سيد الموقف بعد أن لا يقدر أحد من هؤلاء الأنبياء والمرسلين من العزم عن أن ينقذوا الناس ويخففوا عنهم هول الحساب. نعم. وذكر حديث الشفاعة وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال أطمع أن أكون أعظم الأنبياء أجرا يوم القيامة. وفي حديث آخر أما ترضون أن يكون إبراهيم وعيسى فيكم يوم القيامة؟ كيف يكون إبراهيم وعيسى في المؤمنين بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فينا نحن المؤمنين بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم عليه السلام يسأل الله أن يدخله في زمرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في ذاك الموقف، لأنه من ذريته كما سيأتي في الأحاديث. وعيسى آخر أنبياء الله ورسله، وهو الذي ينزل آخر الزمان ويحكم بشريعة الإسلام ويكسر الصليب كما جاء في مبشرات الأحاديث، أيضا يدخل في زمرة المؤمنين بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث صحيح، رواه الإمام البخاري، بل رواه الشيخان، البخاري ورقمه عنده 3443، ومسلم ورقمه عنده 2365. نعم. ثم قال إنهما في أمتي يوم القيامة، أما إبراهيم فيقول أنت دعوتي وذريتي فاجعلني من أمتك. الذرية تطلق على النسل من الأبناء كما تطلق على الأصول. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو من ذرية إبراهيم ولا شك في ذلك، وهو دعوته التي دعا بها بعد أن فرغ من بناء البيت الحرام كما جاء في سورة البقرة في قول الله تبارك وتعالى حكاية لقول إبراهيم عليه السلام: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فإبراهيم عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو من ذرية إبراهيم عليه السلام. وأيضا يصح في العربية أن يعد الأصل ذرية للفرع، كما قال الله تبارك وتعالى في سورتي الطور وياسين: وحملنا ذرياتهم في الفلك المشحون. حمل الذريات مراد بها هنا حمل الأصول الذين نجاهم الله مع سيدنا نوح عليه السلام وهم الآباء. وفي سورة الطور يقول الله سبحانه وتعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم. فالذريات هنا بمعنى الأبناء الذين يرفع الله درجاتهم في الجنة إلى مقام آبائهم الصالحين إكراما لهم. فنبي الله إبراهيم عليه السلام يسأل الله أن يدخله في أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وأما عيسى فالأنبياء إخوة بنو علات أمهاتهم شتى. عيسى عليه السلام قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل أيضا في أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لكونه ليس بينه وبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي مرسل، فهو أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنبينا مبعوث بعده عليهما الصلاة والسلام. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأنبياء والمرسلين أبناء علات. هنا المراد بهم أنهم إخوة في الرسالة التي كلفهم الله بها. وأصل التعبير يستعمل في العربية لأبناء الرجل الواحد زوجات المختلفات، فأبوهم واحد وأمهاتهم شتى مختلفات، ولكن هنا طبعا المراد أنهم أبناء، فأنهم رسل لرب واحد هو الله سبحانه وتعالى. نعم. وإن عيسى أخي ليس بيني وبينه نبي، وأنا أولى الناس به. قوله أنا سيد الناس يوم القيامة هو سيدهم في الدنيا ويوم القيامة، ولكن أشار صلى الله عليه وسلم لانفراده فيه بالسؤدد والشفاعة دون غيره، إذ لجأ الناس إليه في ذلك فلم يجدوا سواه. السؤدد المراد به الشرف والمجد والعظمة، وهو من ساد يسود سيادة وسؤددا. والمراد بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سيد، وهو ذو سيادة في الآخرة دون أن يطلبها، بل هي يكرمه الله بها سبحانه وتعالى. نعم. والسيد هو الذي يلجأ الناس إليه في حوائجهم، فكان حينئذ سيدا منفردا من بين البشر، لم يزاحمه أحد في ذلك ولا ادعاه، كما قال تعالى: لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. شاهد الآية المراد به أن النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة يكرمه الله بالسيادة دون أن يطلبها، وهو يبلغ تلك الدرجة من الرفعة بفضل الله سبحانه وتعالى. وكما قال الله سبحانه وتعالى عن ذاته العلية في عرصات القيامة: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. أو عند فناء الدنيا: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. أفنى الله كل من خلقه في هذه الحياة الدنيا، ولم يبقى إلا هو متفرداً بوجوده سبحانه وتعالى. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار جل وعلا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. والملك له تعالى في الدنيا والآخرة، لكن في الآخرة انقطعت دعوى المدعين لذلك في الدنيا. هذا النص القرآني يعني في الدنيا قد يدعي المشاركة لله سبحانه وتعالى في ملك الدنيا أقوام، فما أكثر ما نرى في التاريخ من الأباطرة ومن الطغاة ممن يدعون أنهم لهم ملك في هذه الحياة الدنيا، يملكون فيه الناس والرعايا ويتصرفون فيهم بهواهم ورغباتهم دون ما حساب من أحد. لكن الله سبحانه وتعالى لا أحد يجرؤ على أن يشاركه في ادعاء الملك بعد فناء الدنيا. نعم. وكذلك لجأ إلى محمد صلى الله عليه وسلم جميع الناس في الشفاعة، فكان سيدهم في الأخرى دون دعوى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يدعي السيادة، وإنما أعطيها من طرف خلق الله سبحانه وتعالى، وهم يسألونه أن يشفع فيهم وأن ينجيهم من هول موقف القيامة. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. حديث أنس رضي الله عنه يرويه الإمام مسلم ورقمه عنده 197، فهو حديث صحيح. وفيه يقول الملك لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والملك هنا رضوان خازن الجنة، يقول له سائلا: من الذي بباب الجنة؟ فيخبره باسمه محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول له: بك أمرت. وأمر ألا يفتح لأحد قبله، فيفتح له ويدخل الجنة ومعه المؤمنون، فقراء المؤمنين كما تقدم في حديث سابق. وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، وزواياه سواء، وماؤه أبيض من الورق. عبد الله بن عمرو هو عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو أحد العبادلة المعروفين من أبناء الصحابة الذين تقدم ذكرهم، وكان رجلاً عابداً وورعاً تقياً، يروي عن نبينا صلى الله عليه وسلم 700 حديث، وقد توفي عام 65 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وحديثه هذا يبين فيه أن ماء حوض النبي صلى الله عليه وسلم أبيض أنصع بياضاً من الورق، والمراد بالورق الفضة. أعد الحديث من فضلك. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، وزواياه سواء، وماؤه أبيض من الورق. وهذا الحديث يرويه الإمام البخاري ومسلم، فالبخاري يرويه ورقمه عنده 6579، ومسلم رقمه عنده 2292، وزواياه المراد بها أركانه، أركان حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عنها بأنها سواء، ومعنى سواء أنه مربع، حوض النبي صلى الله عليه وسلم مربع تستوي أضلاعه الأربعة، وسيأتي بيان أطوالها وأبعادها وما له من الاتساع. نعم. وريحه أطيب من المسك، كيزانه كنجوم السماء. الكيزان جمع كوز، والكوز هو إناء للشراب كالإبريق، من شرب منه لم يظمأ أبدا. وعن أبي ذر نحوه، وقال طوله ما بين عمان إلى أيلة يشخب فيه مزابان من الجنة. حديث أبي ذر رواه الإمام مسلم ورقمه عند 2300، وفيه بيان إلى أن هذا الحوض العظيم المترامي الأطراف المتسع كثير الماء العذب الناصع الذي من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسقينا منه بيد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في بعض أخبار أهل العلم أن نقلا عن بعض أهل العلم أن للحوض 4 زوايا كما هو معلوم، وله 4 من السقات مع النبي صلى الله عليه وسلم، هم الخلفاء الأربعة. وذكر في الحديث أن فيه يشخب ميزابان من الجنة، والميزاب معروف في لغتنا، ويشخب في لغة العرب على وزن يفعل على وزن يفعل، يشخب ويشخب بمعنى يصب ويتدفق ويسيل، وقد يكون معه صوت، لأن الفقهاء حينما يتكلمون عن الشاة المريضة إذا ذبحت فعلامة صحة ذبحها وجواز أكلها أن الدم يشخب منها، يعني يتدفق بصوت مسموع، وقد لا يكون تمة صوت كما يقول أهل اللغة. نعم. وعن ثوبان مثله، وقال أحدهما من ذهب والآخر من ورق. ثوبان هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم، ثوبان بن يجدد خدم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا افتقد النبي صلى الله عليه وسلم امتقع وجهه وشعر بضيق وتبرم، حتى شكى للنبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه يخشى أن يفتقده في الآخرة لعلو درجة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا بأن يكون له صاحبا في الجنة: أعني بكثرة السجود. فثوبان هذا المتوفى عام 54 من الهجرة يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم 128 حديثا، وحديثه يرويه الإمام مسلم ورقمه 2301. نعم. وعن ثوبان مثله، وقال أحدهما من ذهب والآخر من ورق، وفي رواية حارثة بن وهب كما بين المدينة وصنعاء. حديث حارثة بن وهب يرويه الإمام البخاري ومسلم ورقمه عند البخاري 6591، وعند مسلم 513. نعم. وقال أنس أيلة وصنعاء، وقال ابن عمر كما بين الكوفة والحجر الأسود. هذه المسافات بيّن فيها النبي صلى الله عليه وسلم المسافة لجوانب حوض النبي صلى الله عليه وسلم واتساعه بأنها ما بين أيلة وصنعاء، وصنعاء معروفة من بلاد اليمن، وأيلة هي المعروفة اليوم في جنوب الأردن من الشام بالعقبة. وقد ورد أنها الاتساع هذا يضاهي ما بين الكوفة والحجر الأسود. وهذا التنوع في بيان هذه المسافات لحوض النبي صلى الله عليه وسلم، قال بعض شراح الحديث بأنها ربما كانت بحسب مناسبة قول الحديث لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فربما ألقى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث على بعض أصحابه فبين لهم البعد من كذا إلى كذا بحسب ما يعرفونه من الأقاليم والأماكن، وهكذا جاءت هذه الصيغ المتنوعة. نعم. وروى حديث الحوض أيضا أنس وجابر بن سمرة وابن عمر وعقبة بن عامر وحارثة بن وهب الخزاعي والمستورد وأبو برزة الأسلمي وحذيفة بن اليمان وأبو أمامة وزيد بن أرقم وابن مسعود وعبد الله بن زيد وسهل بن سعد وسويد بن جبلة وأبو بكر وعمر وعمر بن الخطاب وابن بريدة وأبو سعيد الخضري وعبد الله الصنابحي وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه والبراء وجندب وعائشة وأسماء بنت أبي بكر وأبو بكرة وخولة بنت قيس وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. انظر، يعني هذا الحديث، يعني بعد أن ساق المؤلف الحديث من رواية بعض المعروفين من الصحابة، ذكر أن هذا الحديث يروى عن جماعة مستفيضة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اكتفى المؤلف بإيراد أسمائهم ولم يرد الأحاديث بألفاظها وعباراتها كما رويت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين ذكرهم. ومعنى ذلك أنه حديث مشهور شهرة لا يمكن يقدح فيها قادح، مع أن كثيرا من هذه الروايات رواها الشيخان فهي أحاديث صحيحة لا غبار عليها. وفي بعض هذه الأحاديث التي رويت بخصوص حوض النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أقوام يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقيهم، فيزادون عن النبي صلى الله عليه وسلم ويمنعون، ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم لما يمنعون وهم من أتباعه، فيقال له بأنهم غيروا وبدلوا من بعدك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الحديث يحثنا ويحضنا على أن نكون أتباعا صادقين لنبينا صلى الله عليه وسلم. فالاتباع في الدين أمر مطلوب شرعا لا يمكن التساهل فيه. نعم، هناك لأهل العلم اجتهاداتهم وآراؤهم واختلافاتهم المستندة إلى الأدلة الشرعية، وهذا شيء لا غبار عليه، ولكن أن تسول نفس الإنسان أي فعل من الأفعال ويراه حقا ونافعا دون أن يكون له حجة وسند، ما ينبغي أن يكون ذلك ويقع فيه المسلم. فالمسلم يسلك سبيل الاتباع لا سبيل الابتداع. ولكن أيضا ما ينبغي للمسلم أن يبدع أخاه في كل كبيرة وصغيرة، فنحن للأسف نرى بعض طلبة العلم لا يفتؤون يبدعون الشيوخ وكبار أهل العلم في اجتهاداتهم وفيما يقضون به ويفتون به، وذلك إنما هو من الجرأة على العلم وأهله. فما ينبغي للمسلم أن يكون من هؤلاء ولا من هؤلاء، ما ينبغي للمسلم أن يكون مبتدعاً يخترع من عنده في الدين ما يروق له ولا يدري ما الذي يطرأ من بعده في الدين بسبب ما ادعاه، ولا ينبغي أن يعترض على كل من خالفه من أهل العلم في أحكامهم وفي آرائهم وفي أقوالهم واجتهاداتهم واجتهادات شيوخهم المبنية على الأدلة الشرعية. نعم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. هذا البرنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول.